إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلًا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك، وفي هذا البيت المبارك، وفي هذا الشهر المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدًا جميعًا في جنته، في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لعل نمط الكلام في هذه الخطبة يكون مختلفًا عن غيرها من الخطب. دعوني وإياكم أيها الأحبة في الله في هذا الشهر المبارك، في شهر ربيع الأنور، في الشهر الذي نذكر فيه حبيبنا وسيدنا ومعلمنا وأستاذنا وهادينا الذي دلنا على الصراط المستقيم، الذي عرفنا بربنا جل جلاله، الذي شوقنا للجنة وخوفنا من النار. دعونا وإياكم في هذه الخطبة أن نتخيل أنفسنا جالسين بين يديه، نعترف له، نقر له، نحدثه حديث حبيب لحبيبه، حديث تلميذ بين يدي أستاذه، حبيب عبد محب لربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حديث اعتراف، فضفضة قلب، اعتراف بين يدي من له حق كبير علينا. ثم بعد الاعتراف اعتذار، وبعد الاعتذار عهد جديد وصفحة جديدة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، هذا الكلام لا يمكن أن نستشعر به وروحنا غائبة وقلبنا غير حاضر. وإن كان البدن حاضر في المسجد، لكن الفكر والعقل والروح غير حاضر، لا يمكن لا أنا ولا أنتم أن نستشعر حقيقة هذا الكلام. أقول جادًا، لا كلامًا خطابيًا فقط، أقول جادًا، أريد أنا وأنتم في هذه الخطبة أن نستشعر أننا بين يديه، أن نستشعر أنه الآن يسمعنا ونحن بين يديه ونكلمه وجهًا لوجه صلى الله عليه وسلم. فنقول له: يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، نعتذر إليك فنقول عذرا يا رسول الله عن ضعف الشوق إليك، فادعاؤنا أننا مشتاقون موجود، لكن ليس كذلك الشوق الذي عرفته، وليس كذلك الشوق الذي رأيته. علمنا أن الشوق يكون بين حاضر وغائب، ترى ولدا يبكي فتقول له ما بك، فيقول لك اشتقت لأبي، أين أباك؟ فيقول لك مسافر. اشتقت لأخي، أين أخوك؟ فيقول لك مسافر. لكن ما سمعنا عن شوق يكون بين اثنين حاضرين، ثوبان بين يدي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، يراه، يسمعه، ينظر إليه، قريب منه، يذهب فيرجع، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بك يا ثوبان؟ فيقول اشتقت إليك. عن أي شوق تحدثنا يا ثوبان؟ شوق لغائب؟ لا لا، شوق لحاضر، شوق لمن هو بين يدي. أكون بين يدي أهلي مع زوجتي وأولادي وعائلتي فأذكرك، فما أصبر حتى أراك. شوق لمن هو بين يديك. عجيب يا أنس، عجيب ذلك الشوق عندك. ما الشوق عند أنس رضي الله تعالى عنه؟ يقول أنس: كنا إذا دخلنا المسجد نتبادر للوقوف في ميمنة الصف. لما يا أنس؟ يقول أنس رضي الله تعالى عنه: حرصا منا إذا سلم نبينا صلى الله عليه وسلم عن يمينه أن يرانا ونكون أول من يرانا نبينا صلى الله عليه وسلم. حيبرم بعد الصلاة وينظر إليكم، لا أريد أن أكون من عوام من ينظر إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل يعبر أنس عمليا لا لسانيا ولا خطابيا ولا قوليا، يعبر أنس عن حقيقة الشوق تطبيقيا وعمليا، فيجلس في ميمنة الصفوف ويصلي في الصف الأول حتى يكون هو ومن تسابق معه في أول من ينظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عند السلام من الصلاة. عذرا يا رسول الله، لقد ادعينا الشوق لكن ما حققنا حقيقة الشوق، ما بلغنا ذلك الشوق. لو بلغنا ذلك الشوق لوجدت الواحد منا يجلس بين الحين والآخر وحده يبكي، كذلك الطفل الذي يبكي، كتلك البنت التي تبكي فتسأل فتقول اشتقت لأبي المسافر. لو صدقنا بشوقنا لجلس الواحد منا بين الحين والآخر مجلس خلوة يبكي، فإن رؤي وسئل قال اشتقت لحبيبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا وأنت قد اشتقت إلينا؟ مشيت مرة مع أصحابك فوقفت وهم الأحباب وأنت المحب، سمعوك تقول وددت لو رأيت إخواني، كأنك تقول اشتقت لإخواني، فتحركت الغيرة عندهم وطار الشوق بهم غيرة ليسألوا من هم إخوانك، أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي، بلغتم مقام الصحبة، وأي مقام من هذا؟ لكن الأخوة، لكن الشوق للمحب هو أن يحب ويؤمن بمن لم يراه. فقال هم أناس يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو يراني بنفسه وماله. عذرا رسول الله، ادعينا الأدب بين يديك، ادعينا الأدب معك، لكن ما بلغنا ذلك المقام المطلوب من الأدب. كيف لا وثابت بن قيس ينعزل عن المسجد رضي الله تعالى عنه لأيام، فيفتقده حبيبه صلى الله عليه وسلم، فيذهب إليه ويرسل إليه، فإذا بثابت بن قيس يجلس في البيت خائفا يردد آية ويظن أنه من أهل هذه الآية، ممن نزلت فيهم هذه الآية؟ ما بك يا ثابت؟ ما الذي حصل معك؟ كان ثابت رضي الله تعالى عنه فيه صفة الخطباء، وكان يسمى بخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صوته جهورياً عالياً، وكان يخطب بإذن النبي وبطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً بين يديه. فعندما نزل قوله جل جلاله في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يقول ثابت: هل أنا من أهل هذه الآية؟ هل ارتفع صوتي في مسجد النبي بين يدي النبي؟ فذهب في بيته يجلس قاعدا خائفا يبكي، يقول: هل أنا من أهل هذه الآية؟ يفتقده حبيبه فيعلم بخبره فيناديه، فيدخل على حبيبه باكيا خائفا يجلس بين يديه، يقول: يا رسول الله، هل أنا من أهل هذه الآية؟ يبتسم إليه حبيبه صلى الله عليه وسلم، ينظر إليه نظرة محب معظم مقدر لذلك الأدب، يقول: يا ثابت، أما يرضيك أن تعيش هنيئا سعيدا وأن تموت شهيدا وأن تكون من أهل الجنة يا ثابت؟ فقال: بلى يا رسول الله. فكان ثابت ممن عاش عيشة سعيدة واستشهد رضي الله تعالى عنه ومات شهيدا في اليمامة. ذلك الأدب، ذلك التعظيم الذي دفع مالك رضي الله تعالى عنه إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس صاحب الموطأ، صاحب المذهب المنتشر في أصقاع الأرض، في مغرب الأرض، الذي يتمذهب بمذهبه الملايين، أدبه دفعه إذا جاءه سائل يسأله فيقول مالك رضي الله تعالى عنه: أفقه أم حديث؟ يعني سؤالك أيها السائل عن فقه، تريد أن أجيبك عن مسألة فقهية فأقول لك: قال الإمام الفلاني وقال الصحابي الفلاني، وهذا فيه حلال أم حرام، يجوز أم لا يجوز؟ أم سؤالك عن حديث نبوي؟ فإن كان سؤال السائل عن فقه بقي مالك في مكانه وأجاب، وإن كان سؤال السائل عن حديث استأذن مالك فذهب وأعاد الوضوء وربما اغتسل وتعطر وحضر نفسه للمجلس ثم جلس وأحسن مجلسه ثم قال: قال حبيبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب. عذراً يا رسول الله، ما بلغنا ذلك الأدب. عذراً يا رسول الله، ما بلغنا ذلك التعظيم الذي يكون فيه الخطاب ابن الخطاب عمر رضي الله تعالى عنه في المسجد النبوي، فيسمع بعض الصحابة ينادون بعضهم بعضاً، ينادي أحدهم لأخيه: يا فلان، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قرب الروضة، قرب القبر الشريف، فيغضب. صوت مرتفع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يناديهم فيذكر أنه في المسجد فلا يرفع صوته في المسجد، فيأخذ حجرة فيلقيها إليهم، فينظرون إلى الملقي فإذا به عمر، فيناديهم أن تعالوا، فيجلسون بين يديه، فيقول بصوت منخفض تعظيما لصاحب القبر: ترفعون أصواتكم عند رسول الله؟ ترفعون أصواتكم بجانب رسول الله وهو ليس بحي، هو في قبره، مات رسول الله في قبره. لكن الأدب لا ينتهي بعد الموت، لكن الأدب ليس في الحياة فقط. فقال بعدما سألهما عن مكانهما وعلم أنهما من غير أهل المدينة، قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. هذا هو التعظيم. يدخل مالك رحمه الله كذلك إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيخلع نعله، فيسأل عن ذلك فيقول: لعل قدما تواطئ قدما، لعل مكان من هذا التراب وطئه صلى الله عليه وسلم، فلامس التراب والغبار جلد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما زال ذلك التراب في المدينة. فأدباً مع حبيبي لا أدخل المدينة منتعلاً، بل أدخلها حافياً لتواطئ القدم القدم. هذا هو الحب، هذا هو التعظيم الذي خسرناه، هذا هو التعظيم الذي نعتذر بين يدي رسول الله، نعتذر لك يا رسول الله. فنحن نعم ادعينا، لكننا نسعى نسمع أخبارهم وقصصهم حتى نتشبه بهم، فإن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. هكذا كان حبهم، فنعتذر يا رسول الله عن حبنا الضعيف. هذا سواد والخبر لطالما سمعناه، لكن لعجيب ذلك النمط من الحب نكرره. ذلك سواد الذي يقف في صف المؤمنين في المعركة في بدر، فيتذكر سواد أنه في معركة، وأنه يقابل عدواً، وأنه قد يقتل، وأن بينه وبين الموت قد يكون دقائق أو ساعات، فيذكر أنه محب، وأن المحب لا بد أن يكون آخر عهده بحبيبه. فترى الواحد منا إذا سافر يجمع من يحب من عائلته ويودعهم في آخر ليلة قبل السفر، وهذا سواد يظن أنه يودع الدنيا، فمن يلامس أخيراً، ومن يقبل أخيراً، ومن يسلم أخيراً؟ فلم يجد بين يديه إلا حبيبه صلى الله عليه وسلم، فينظر إليه ويذكر أنه مرة أبعده بعود، فيقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يختص من شيء فعلته معه فليختص. فيأتي سواد فيقول: يا رسول الله، لقد أوجعتني وأريد أن أقتص منك. فإذا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقبل بالقصاص ويرفع القميص وينكب سواد رضي الله عنه على جلد المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقبله ويعانقه ويضع خده على جلده، فيقول: يا سواد، ما الذي دفعك لهذا؟ فيقول: ذكرت موتي وموتك يا رسول الله، فأحببت أن يكون آخر العهد بي أن يمس جلدي جلدك يا حبيب الله. عذراً يا رسول الله، فالاتباع في حياتنا ضعيف، وهذا ثمرة الحب. لطالما دخلنا البيت وسمعناك تقول لنا: إذا دخلتم بيتكم فقولوا: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله توكلنا، نسينا. لطالما جلسنا نأكل وأنت قلت لنا وعلمتنا: إذا أكلتم فقولوا بسم الله وادعوا الله حتى يبارك لكم في طعامكم، فنسينا. لطالما انتهينا من طعامنا وشرابنا فنسينا أن نحمد الله كما علمتنا. نمنا فما ذكرنا، قمنا وما ذكرنا، خرجنا من بيوتنا وما ذكرنا، فتحنا أعمالنا وأشغالنا وما ذكرنا، بعنا واشترينا، دخلنا الأسواق وما ذكرنا كما علمتنا. عذراً رسول الله، علمتنا السنة في مظهرنا فقصرنا، بل بتنا أحياناً ننظر إلى من يتبع السنة في مظهره وشكله أنه متخلف ورجعي. فالتزام الرجال بالسنة الظاهرية والتزام النساء بالسنة الظاهرية بات عند بعض المسلمين تخلف ورجعية. عذراً حبيب الله، عذراً رسول الله، قلت لنا: اتبعوني فباتباعكم لي نور وهداية وبركة وبرهان، فقصرنا في ذلك. وأختم بالاعتذار منك حبيبي أننا قصرنا في نشر دينك، أننا قصرنا في إقامة السنة بين أمتك. تعبت كثيراً، ضربت، أوذيت، أغمي عليك، طلقت بناتك، سجدت مرة في صحن الكعبة فجاء أهل مكة ووضعوا على كتفك فرث الجزور، الوسخ الذي يكون داخل الجزور، وما نزعه عنك إلا فاطمة ابن مسعود بجانبك ينظر إليك ويبكي يقول: ما لي منعه؟ كيف أمنع حبيبي ولا يمنعني أحد؟ تأتي فاطمة فتنزع الفرث عنك وتنظر إلى قريش وتسبهم، فما يجيبونها لأنها بنت صغيرة. ومرة زينب تأتيه صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه الشقي عقبة بن أبي معيط يخنقه صلى الله عليه وسلم وهو في صحن الكعبة، فتأتيه زينب وتبكي ويقول لها: يا بنية لا تخشي، لا تخشي على أبيك غيلة، إن الله ناصر أباك. يصلي آخر حياته جالسا قاعدا لا يستطيع أن يقف كثيرا، لأن هذه الأقدام لطالما مشت وتعبت من أجلي وأجلك. يبحث في القبائل من يتلقف دعوته، يذهب إلى الطائف مشيا فيصد ويرد كما نعلم جميعا الخبر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصف حبيبها وزوجها: يصلي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قاعدا لأنه حطمه الناس، لأنه حطمه الناس. مرت عليه ليالي جائع، يخرج من بيته ما أسهل أن نخطب بها وما أسهل أن نكررها، لكني ما رأيت في حياتي رجلا رابطا حجرا على بطنه من الجوع. سمعنا أن الصحابة ربطوا حجرا وأن حبيبكم ربط حجرين. يخرج فيلتقي بأبي بكر في وسط الظهيرة في مكة، يقول: يا أبا بكر ما الذي أخرجك الآن؟ يقول: الجوع. يلتقي بعمر: يا عمر ما الذي أخرجك الآن؟ يقول عمر: الجوع. يقول: وأنا أخرجني الجوع، أنا جائع، رسولكم جاع، مع أنه قادر أن تسير معه جبال مكة ذهبا وفضة، لكن جهد الدين أغلى وأعظم، أنفق كل ما يملك من أجل إقامة الدين. عذرا يا رسول الله، انشغلنا مع نسائنا وأولادنا ومحلاتنا وأشغالنا وتجاراتنا عن ديننا وخدمة ديننا، قصرنا في خروجنا في سبيلك، في سبيل الله، قصرنا في الزيارات، قصرنا في الجولات، قصرنا في النزول للميادين، ماذا نقول لك يا حبيبنا إذا اجتمعنا بين يديك وسألتنا: ماذا فعلتم لديني؟ كيف نصرتم سنتي؟ كيف بلغتم سنتي للناس؟ ماذا نقول لك؟ عذرا يا رسول الله، فأنت تعبت وجعت كثيرا من أجل إقامة الدين، وودعتنا في حجة الوداع فقلت لنا: بلغوا عني، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بلغوا عني ولو آية، أدوا عني رحمكم الله. لكن بإذن الله نعاهدك ونستعين بالله على ذلك أن تكون هذه الخطبة وهذا الشهر المبارك عهد جديد وصفحة جديدة بعد الاعتذار منك وبعد طلب المغفرة من ربنا جل جلاله، فالغفار فقط هو الله. بإذن الله تعالى نعاهدك أن نبدأ رحلة جديدة معك يا رسول الله، نتعلم ونعلم ونقيم السنة فينا وفي أهالينا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عذراً رسول الله، فالأصل في شهر مولدك أن تجتمع الأمة وأن يزداد الحب وأن تقوى الروابط بين أبناء المسلمين، لكن لا أقول كل الأمة بل جزء منها، نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية، اختلفوا في شهر مولدك. نشأت الخلافات في شهر مولدك، ازدادت البغضاء بين بعض أبناء المسلمين في شهر مولدك، لذلك نقول لك عذراً يا رسول الله الذي يتأمل في حال بعض شباب الأمة، حتى لا أعمم ولا أشمل، لأن الخير في الأمة موجود ولا ينقطع ولن ينقطع بإذن الله. الذي يتأمل في بعض شباب الأمة يتأسف ويرى أن هنالك خللاً في مكان ما، كلما مرت علينا سنة لا أظن أحداً إلا يذكر هذا الأمر، لكن لا أدري متى تقر العيون ويمر علينا شهر المولد من دون ذكر الخلافيات ومن دون تبادل الاتهامات، هذا مبتدع وهذا ضال وهذا متشدد وهذا غير ذلك. فهذا لابد له من اعتذار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هذا الأمر من أكثر ما يضايقه. دخل مرة إلى المسجد فوجد أصحابه يختلفون في القدر في آيات من آيات الله، فنظر إليهم ويقول الراوي كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، الرمان الأحمر، وجهه شديد الحمار مغضب، فنظر إليهم وقال بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ قوموا إذا اختلفتم في شيء فقوموا، لا تتكلموا في الخلافيات. لذلك أقول وإن كان مر يوم المولد، لذلك أقول ما قلناه سابقا ونعيد ونكرره، الخوض في الحكم على الناس من عوام الناس وببيئة العوام هذا فيه إثم. النقاش العلمي المحترم له أماكنه، أرادوا أن يخرجوه من المساجد من عند أهله أهل العلم إلى من أفنى حياته في القراءة والمطالعة والتتلمذ على يد العلماء، أرادوا أن يضعوه وأعتذر منكم بين يدي العوام. أنت بتشتغل بعمل دنيوي، خليك بشغلتك، أنت حداد، أنت نجار، أنت لحام، أنت دهان، أنت مش عارف شو، خليك بشغلتك، تكلم فيما تعلم. الحكم إفتاء، والتجرؤ على الفتوى تجرؤ على النار. أجراؤكم على الفتوى أجراؤكم على النار. لذلك نقولها بقلب مطمئن وهي فتوى، أن الكلام والخوض في المسائل الفقهية وتبادل الأحكام في التبديع والتفسيق وغير ذلك من العوام لا يجوز، والذي يدفع الناس للكلام في هذا يحمل إثمهم، الذي يحرض الشباب للكلام في هذا والتجرع على أهل العلم أو التجرع على الناس هو يحمل إثمهم. فإن رأيت من يخوض في آياتنا كما قال الله فأعرض عنهم، لا تخوض في هذا، ابتعد عن هذا، خصوصا إذا كان الأمر فيه سعة، إذا كان أمراً خلافياً تكلم فيه علماء الأمة. لذلك الذي يتأمل هذا الحال الذي نقول إن شاء الله قليل وبسيط كذلك يحزن، فنعتذر يا رسول الله، وننوي من هذا المجلس بإذن الله جل جلاله أن نعيد اللحمة والألفة والمحبة وأن ننشر الاجتماعية فيما بين أبناء أمتك يا رسول الله، حتى نراك يوم القيامة وتنادينا وتعانقنا وتسقينا من يدك المباركة، من حوضك المبارك، شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أقر عيوننا برؤية حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، نراه في الرؤيا في الدنيا، ونراه حقيقةً عيانًا يوم القيامة في الآخرة. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة مع زمرته، مع من يناديهم فيقول لهم أحبابي، ويدخلون معه الجنان، ويشربون من يده شربةً هنيئةً مريئةً لا يظمؤون بعدها أبدًا. اللهم أحي السنة فينا، اللهم أحيي حب الحبيب صلى الله عليه وسلم فينا، اللهم أحيي الشوق والتعظيم له صلى الله عليه وسلم فينا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من تقصيرنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع الغمة عن الأمة. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين في الأقصى المبارك. اللهم عليك باليهود الملاعين الذين يمكرون بالمسجد الأقصى وبأبناء المسلمين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.